مهفهفة بيضاء غير مفاضة ترائبها مسقولة كالسجنجل كبكر المقانات البياض بصفرة غذاها نمير الماء غير محلل غير المحلل غير المحلل تصد وتبدي عن أسير وتتقي بناظرة من وحش وجرة مقفل وجيد كجيد الريم ليس بفاحش إذا هي نصته ولا بمعطل وفرع يزين المتن أسود فاح من أثيث كقنو النخلة المتأثكل. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدنا أحمد وعلى آله وصحبه. مهفهفة بيضاء غير مفاضة ترائبها مصقولة كالسجنجل. المفردات: مهفهفة أي ضامرة البطن والخصر غير ليست ضخمة البطن ولا عظيمة في الحجم. بيضاء لونها لون البياض. بيضاء غير مفاضة. المفاضة المرأة العظيمة البطن المسترخية اللحم، وقيل هي الطويلة متجاوزة الحد في ذلك. تفسير المفاضة. ترائبها، الترائب جمع تريبة، وهي موضع القلادة من الصدر يخرج من بين الصلب والترائب. مصقولة، المصقولة أي التي الصقل هو إزالة الصدأ عن الذهب وغيره، والمصقولة بمعنى نظيفة تتلألو. كالسجنجل، إذا كانت كالسجنجل في التشبيه فهي السجنجل هي المرآة، لغة رومية عربتها العرب. وإذا كانت الرواية التي مصقولة بالسجنجل، فالسجنجل هنا هو الذهب، الذهب أو قيل ماء ذهب. فالرواية إذا كانت للتشبيه فهي المرآة على لغة الروم، وإذا كانت بالسجنجل فهي مصقولة بماء ذهب. أقول في إعراب هذا البيت: مهفهفة. مهفهفة خبر مبتدأ محذوف، تقديره هي مهفهفة. بيضاء غير مفاضة. بيضاء وغير مفاضة، هذا ممن يرى تعدد الخبر. فبيضاء خبر ثاني أو ثاني أو ثالث، وغير مفاضة كذلك من تعدد الخبر. وقيل كل منهما، كل من هذه الألفاظ هي خبر مبتدئ محذوف. ومعنى ذلك أن نقول في التعدد: هي مهفهفة بيضاء خبر، هي مهفهفة بيضاء خبر المبتدئ المحذوف، وبيضاء خبر ثان، وغير مفاضة خبر ثالث. هذا عند من يرى تعدد الخبر. ومن لا يرى تعدد الخبر يقول: هي مهففة مبتدأ خبر، ويأتي بمبتدأ ثاني محذوف تقديره هي بيضاء، ويأتي بتقدير آخر ويقول هي غير مفاضة. وعلى كل حال، المشهور أن تعدد الخبر، لأن الخبر حكم والحكم يتعدد. ومن لا يرى تعدد الخبر هو ابن عصفور، هو ابن عصفور رحمه الله لا يرى التعدد. نحن نقول مهففة بيضاء غير مفاضة وغير مضاف، ومفاضة مضاف إليه، ترائبها ترائب مبتدأ وترائب مضاف، وها مضاف إليه مصقولة خبر المبتدأ، كالسجنجلي هذا جار ومشرور. المعنى يقول لك هذه المرأة التي أتحدث عنها هي مهففة أي ضامرة البطن، وهذا ما يستحسن في النساء، وغير ضخمة ولا مسترخية للحم، فلحمها غير مسترخ، وكذلك ليس ضخمة في حجمها ليس ضخما. وإذا استقبلتك ورأيت صدرها يتلألو كأنه يبرق كالذهب أو كالمرأة، إذا كان تشبيها أو إذا كان وصفا. كبكر المقاناة البياض بصفرة غذاها نمير الماء غير المحلل. البكر في اللغة هو الذي لم يسبقه مثله، يسبقه مثله، ومنه بكر الرجل لأنه هو أول مولود عنده أي لم يسبق إليه مثل. والبكر تقدم لنا، البكر إذا كان بالفتح هو البعير وغير ذلك. كبكر المقانات، المقانات هي المخالطة، قاناه أي خالط، خالط بينه، قانا بين شيئين خالط بينهما. كبكر المقانات البياض، البياض لونه لون البياض، بصفرة، الباء بمعنى مع، والصفرة لون معروف. غذاها، الغذاء هو ما يتغذى به أكلا كان أو شربا. النمير هو العذب أو النافع للبدن الناشع له، وقيل هو الذي إذا شرب لا يعطش صاحبه بسرعة. الماء معروف غير المحلل، المحلل هو المكدر، مكدر بنزول الناس عليه فتشربه الدواب وتطأه كذلك فيتكدر، وهو نفى عنه تلك الصفة، قال غير المحلل. والمحلل هنا من حل بالمكان إذا نزل، فهو غير محلول به أي لم تنزل الناس عليه، الناس عليه. قال لك كبكري، الأحسن أن يكون خبر مبتدأ محذوف، يقول هي كبكري وجار مجرور في محل، هذا هو خبر كبكري، هذا الجار المجرور خبر مبتدأ محذوف تقديره هي كبكري، وبكري مضاف، والمقانات مضاف إليه. إذا قلنا كبكري المقانات فتكون مضاف، مضاف على كل حال. البياضة تروى بالضم والنصب والجر، النصب على الشبه تشبيه بالمفعول به، فتكون من باب هذا المقالات اسم مفعول، اسم مفعول، فإذا قلنا المقانات فهو من باب إضافة اسم مفعول إلى نائب فاعله، وإذا قلنا البياضة فتكون منصوبة على التشبيه بالمفعول به كما تقول جاء المعطى الدرهم، معطى الدرهم، فتكون الدرهم منصوبة على المشهور به، التشبيه المفعول به. والمقاناة إذا كانت البياض بالرفع وهي أضعف الروايات فهو من باب رفع اسم المفعول لنائب فاعله، ففيه الأوجه الثلاثة أقواها الجر، فيليه النصب، فيليه الرفع. بصفرة جار ومجرور، غذاها، غذا فعل ماضي، وها مفعول به متقدم على فاعله، ونميره هو فاعل غذا، ونميره مضاف، والماء مضاف إليه. غير المحلل إذا رفعت يكون على صفة، معناه يكون نعتا لنمير الماء، وإذا نصبت تنصب على الحال، يكون حالا منه كذلك. أقول لك كبكري المقاناة البياض بصفرة، غذاها نمير الماء غير المحلل. هذه المرأة تشبه في اللون والصحة والسلامة من العيوب بيض النعام، ولونها يخالط بياضه تخالطه صفرة، وهو أجمل الألوان، لا خالصا للبياض ولا كذلك خالصا للسواد، فهو لون بين البياض، بياض تشوبه صفرة. وقال لك هذه المرأة تغذت غذاء سليما وهو باد على جسمها، الصحة بادية على جسمها، لأنها تشرب الماء النمير، معناه العذب الذي هو ناجع للبدن صحيح في المعدة كذلك. تصد وتبدي عن أسير وتتقي بناظرة من وحش وجرة مطفل. قال لك تصد تعرض، وصد عنه أعرض، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، ومنه ضجر إذا قومك منه يصدون، وتأتي بمنع بمعنى منع، وإنهم لا يصدونهم عن السبيل. تصد وتبدي تظهر عن أسيل، عن خد أسيل طويل ناعم، فالأسيل الطويل الناعم. وتتقي، تقاه الاتقاء هو الحجز بين الشيئين، بناظرة أي بعين ناظرة باصرة من عيون وحش. الوحش هو حيوان البر، والوحش اسم جنس جمعي يفرق بين جمعه ومفرده بالياء، مثل عربي وعجمي إلى آخر. وجرة موضع بعينه، مسكن ومأوى للظباء، مطفل ذات أطفال، والمطفل هي التي لها طفل ترضعه. قولك تصد في إعراب هذا البيت تصد فعل مضارع مرفوع بالضمة ظاهرة على آخره، والفاعل مستتر تقديره هي يعود على المذكورة، وتبدي كذلك الواو حرف عطف تبدي فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر، وفاعله مستتر تقديره كذلك هي أي المرأة المذكورة. عن أسيل، أسيل صفة لمحذوف أي خد، أسيل فأسيل صفة لمحذوف، وتتقي الواو حرف عطف تتقي فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة على آخره كذلك، وضمير فاعل الضمير مستتر تقديره هي بناظرة كذلك الباء داخلة على محذوف تقديره بعين ناظرة، فناظرة صفة لمحذوف مناعة لمحذوف. من وحش جار مجرور، والأصل من ضباء وحش وجرة، فالمقصود هنا الضباء وجرة، وجرة وحش مضاف وجرة مضاف إليه مجرور بكسرة لأن بالفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ما لا ينصرف للعالمية والتأنيث. وجرة مطفل، مطفل وحش وجرة نعت هذه الصفة، صفة لوحش أستاذ. نعم نعم هذا هو الأكثر، لكن ابن الأنباري قال بأنها نعت لناظرة والمعنى لا يؤيده، الأحسن أن تكون لوحش مطفل، لكن ابن الأنباري قال بأنها نعت لناظرة ولا يؤيده المعنى. يقول لك تصد، قال لك تصد هذه المحبوبة تصد عني استحياء، فإذا صدت عني وهر في صدودها تظهر خدا أسيلا ناعما طويلا جميلا جدا، وإذا التفتت نحوي، التفتت نحوي بعين باصرة من وحش وجرة لها أطفال، فهي في صدها عني تظهر ذلك الخد الجميل الأسيل الطويل الناعم، وإذا نظرت إلي نظرت إلي نظرة غزال غبية تنظر إلى ولدها نظرة إشفاق وهدوء. وجيد كجيد الريم ليس بفاحش إذا هي نصته ولا بمعطل. أقول لك الجيد العنق، الجيد العنق في جيدها حبل من مسد كجيد الريم، الريم تقدم وهو الظبي الخالص البياض، ليس بفاحش، الفاحش ما تجاوز الحد من أي شيء كان، وهو غير المحمود لأن الشيء المحمود الطبيعي هو الذي ليس بفاحش وما جاوز المحمود من الأشياء فهو غير محمود ويسمى فاحشا. ليس بفاحش إذا هي نصته رفعته ونصبته، إذا هي نصته ولا بمعطل. المعطل من عطلت المرأة وتعطلت إذا لم يكن عليها حلي، فهو المعطل يأتي من تعطل ومن عطل، وهنا من تعطل، معناه إذا لم يكن في عنقها أو إذا لم يكن عليها حلي أصلا. والعاطل هي التي دائما لا تلبس الحلية، تسمى عاطل، استوي فيها المذكر والمؤنث. ألك وجيد، الواو حرف عطف، جيد معطوف على أسيل، كجيد جار ومجرور، وجيد مضاف، والريم مضاف إليه، ليس فعل ماض جامد، أي ليس متصرفا، يعمل عمل كان، يدخل على المبتدأ والخبر فيرفع المبتدأ وينصب الخبر. واسمه محذوف تقديره ليس هو أي الجيد، وبفاحشة الباء زائدة وتزاد في خبر كان كثيرا كما هو معروف في قواعد النحو، أي ليس فاحشا. إذا ظرف فيه معنى شرطي وهي فاعل فعل محذوف يفسره المذكور، وهذا الضمير كان متصلا فلما حذف عامله انفصل، فهو فاعل لفعل محذوف تقديره نصت، نصته، نص فعل ماضي والتاء للتانيث لا محل لها، والهاء مفعول به، ضمير متصل مفعول به، والفاعل تقديره هي يعود المذكورة. ولا بمعطل، الواو حرف عطف، ولا نافية لمجرد التوكيد، الباء حرف جر زائد كذلك معطلا مجرور بالحرف الزائد، أصلها ليس فاحشا ولا معطلا، كل من الباء في كلمة فاحش ومعطل حرفان زائدان. أقول لك جر مجرور معطوف على فاحش. وجيد الباو حرف عطف كجيد جار مجرور، وجيد مضاف تقدم المعنى. يقول لك وجيد كجيد الرايم ليس بفاحش إذا هي نصته ولا بمعطل. يقول لك في وصف هذه المرأة إذا نظرت إلى جيدها وجدته جيدا، وجدت هذا الصدر وهذا العنق مثل عنق الظبي الخالص البياضي في اللون والجمال، لكنه ليس طويلا مثل رقبة عنق الغزال، وليس معطلا عن الحلي كما أن عنق الغزال معطل عن الحلي، فهو يشبهه في الجمال والرقة لكن ليس طولا فاحشا وليس معطلا عن الحلي، فيشبهه إلا في صفتين، صفة الفحش في الطول وصفة التعطيل عن الحلي. وفرع يزين المتن أسود فاحم أثيف كقنو النخلة المتأثكل. وفرع يزين المتن أسود فاحم أزيذ كقنو النخلة المتعذكل. وفرع، الفرع هو الشعر التام المكتمل النمو، هذا هو الذي يسمى الفرع. يزين يحسن المتن ظهرا، والمتن هو قوام البدن والجسم، فعليه اعتماده اعتمادا كليا. يسين المتن أسود، الأسود لون من الألوان معروف، فاحم صفة وهو سود، فاحم شديد السواد، فاحم أزيز ككثير وزن ومعنى، فأزيز ككثير وزن ومعنى. كقنو، القنو العلق، وهو الشمراخ، وهو هذا خاص بالنخلة، وكما أن العنقود خاص بالعنب، فالعنقود هو الذي يكون في العنب خاصة، والعذق والقنو قنوان دانية، القنو خاص بالنخلة كما أن العنقود خاص بالعنب، ولذا قال كقنو النخلة، والنخلة شجرة معروفة معروفة. المتعذكل، المتعذكل هو المتراكب بعضه على بعض، أو المتراكم، أو المتداخل بعضه في بعض. على كل حال، كل من ما هي المتعذكل، وهو أصلا المتعذكل آت من الإذكال، الإذكال هو عذق النخلة، لكن الإذكال هذا يكون يشترك فيه النخلة والعنب، فكل منهما يقال له إذكال النخلة وإذكال العنب، لكن العنقود خاص بالعنب، والشمراخ والقنو خاصان بالنخلة، والأرجون كذلك خاص بالنخلة كذلك. وفرع الواو حرف عطف، وفرع معطوف على جيد أو أسيل إن شئت تعطف على أبعد أو أقرب. يزين فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره، والفاعل مستتر تقديره هو. المتن مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره. أسود صفة، صفة أو نعتا. فاحم نعت ثاني لفرع، وأزيز نعت ثالث، فهو فرع، فرع أسود فاحم أزيز، له صفات متوالية. كقنوي جار ومشرور، وقنوي مضاف، والنخلة مضاف إليه. المتعذكل صفة لقنوين، كقنوي النخلة المتعذكل صفة لي. أقول لك، وإذا نظرت إلى شعر رأسها وجدته يزين ظهرها أي متنها، فهو شعر تام مكتمل النمو طويل جدا يغطي ظهرها، هو شد أسود ليس فيه أي بياض، بل هو الشديد السواد، وشديد السواد هذا وصف فاحم، وكما أن فيه صفة لازمة كذلك وهي أسود حالك، لكن حالك غالبا تطلق على الليل، والفاحم تطلق على غير ذلك، ولكن كل منهما صفة لازمة للسواد. أزيز قال كموصوف بأنه شديد السواد، بأنه طويل شديد السواد، كثير كثير. متعذكل أي متراكب، متراكب بعضه على بعضه، فهذه كلها صفة البيت كله صفة شعر الرأس.